ثانية ثانية، لاحظت أنه في فجوة بينك وبين المقتدين وراءك من جهة، في مسافة طويلة، والحديث الذي يقول قاربوا بين الصفوف نص عام يشمل الصف الأول الذي يمثله الإمام والصف الثاني وما خلفه من الصفوف، كلها يجب أن تكون متقاربة، قاربوا بين الصفوف بحيث ما يكون الفجوة التي وجدناها اليوم. ثم على العكس من ذلك، وهذه أظن هذا الذي سأذكره معروف لديك، ولكن كأنك ما انتبهت. أظن إخواننا الحاضرون جميعا، أيوب لو سمحت خليهم بالوسط الشباب بيصيروا قريبين على الشيخ بدنا بعدين فكرا يقترب إلى هنا. قاربوا قاربوا بين الصفوف، عم نحكي عن مقاربة. أهلا أبو خالد. أهلا وعليكم السلام. أهلا أبو خالد، كيف حالك؟ فقلت إن إخواننا الحاضرين أرجو أن يكونوا كلا أو على الأقل جلا ولا أقل من ذلك، أن يكونوا كلا أو على الأقل جلا يعرفون وجوب التوجه في الصلاة إلى السترة، هذا أولا، وثانيا أن يقترب من السترة لكن لا بقدر ما يكاد ينطح الستر برأسه، وإنما يجعل بين موضع سجوده والسترة ممرشا، ممرشا يعني بالكثير شبرين. فأنا لاحظت، أصبت أم أخطأت هذا مش مهم، المهم التنبيه، أنه في الوقت اللي ابتعدت عن الصف الأول اقتربت إلى السترة أكثر من اللازم، فلو اقتربت إلينا شوي وابتعدت عن ذي كان صار عدل، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هذا فيما يتعلق بك، يتعلق أنه الصف يجب أن يكون على يسار المنبر. فيما يتعلق بك شيء يعني شرني الحقيقة جدا، وهو القراءة المرتلة والمجودة، وخاصة أنك قرأت آية السجدة وسجدتها على السنة بدون تكبير كما يفعل الناس سواء هبوطا أو نهوضا. لكن ما أدري، لو كنت أعرفك كما أعرف نفسي، أي شيخا كبيرا فتغلبه الشيخوخة فيهتز رأسه من الشيخوخة، كنت بعذرك، لكن أنت والحمد لله شاب في عز الشباب والفتوة، فرأيت هزة الرأس هذه وما استغربتها، ما استغربتها، لأن كثيرا من المجودين هكذا يفعلون، فظننت أن العدوى سرت إليك منهم. مولانا جاء في فقه السنة، إذا سمحت أرجو أن تلاحظ نفسك في هذا. يعني كانت كثيرة شيخنا؟ ما بيهمك كثير وقليل، أنت لا تضيع على نفسك. في مع القراءة. ها؟ في مع القراءة بقول. يعني شلون شايف كثير ولا قليل؟ هو الغناء يا شيخنا. متعلمنا درس. بقدر ما في غناء بفيها زراس بجوز كان. عشان نطلع. شيخ لا ما اجى دورك.